بسم الله الرحمن الرحيم. ينفع الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده اصلا لو قرات كده، يعني لو حد قرا كده هيخض اللي وراه لو بيصلي امام يعني. لكن اقول بسم الله بي، اقول بي مش ب، يبقى اقولها زي حرف البي، بي بس، يبقى الباء مرققه، احرص على تحقيق الكسر، السين مرققه، اقول بسم الله. هنا لام لفظ الجلاله احنا مرققه عشان سبقها مكسور، لفظ الجلاله الله يرقق لو سبقه مكسور، ويفخم لو سبقه مفتوح او مضموم. واخدين بالكم؟ يبقى اللام على الاطلاق يعني حرف من حروف الاستفال، حرف مرقق، لكن الا لام لفظ الجلاله اللي هو الله يفخم لو سبقه مفتوح او مضموم، ويرقق لو سبقه مكسور. يبقى هنا سبق لفظ الجلاله، لام لفظ الجلاله كسر اللي هي ميم بسمي، يبقى هنا هرقق لام لفظ الجلاله، اقول بسم الله بسم الله بسم الله الراء، يبقى هنا الراء ايضا مفخمه، اقول الراء الرحمن مان، ما قلتش الرحمن مان، دي ما تنفعش. احنا قلنا ان الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، لما اقول الرحمن او حد مثلا بيسمي ابنه عبد الرحمن يقول عبد الرحمن يا عبد الرحمن، مان ايه يا عم؟ تقول مان مش مان. يبقى قلنا الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، الميم من حروف الترقيق من حروف الاستفال، يبقى الالف جت قبل الالف، يبقى انا ارقق الايه الالف تبعا لها، فاقول الرحمن. حتى لو بدات بسوره الرحمن اقول الرحمن مان، ما ينفعش اقول مان مان، لا خطا. يبقى اقول ايه هنا؟ بسم الله الر الرحمن مان، يبقى هنا الميم مرققه والالف تابعه لها. احنا قلنا الالف تابعه لما قبلها تفخيما وترقيقا، يعني لو سبقها حرف مرقق ترقق، لو سبقها حرف مفخم تفخم، زي ما قلنا لما اقول ولا الضا ضا، ينفع اقول ولا الضا؟ خطا، ما ينفعش. لحن يقول ايه؟ ابى اقول ولا الضاء، يبقى بفخم الالف ايه تابعه للايه للضاد، عشان الضاد مفخمه. طب سبقها مرقق، ولما اجي اقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم، من مال الله، ينفع اقول من مال من مال الله؟ لا، يبقى انا رققت الميم هرقق الالف تابعه لها. يبقى هنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، يبقى هنا ايه برضو نفس الحكاية. عندي في كلمة الرحيم الالف او همزة الوصل، يسموها الالف اللي هو الرحمن اللي هو اول حاجة في الحرف في الكلمة، ده يسمى حرف ايه؟ حرف الهمزة، همزة ايه؟ وصل. يعني الالف ده تسمى همزة وصل، ويسموها الف الوصل لأنها تكتب في المصحف ألف، لكن هي ألف تسمى ألف الوصل وهمزة الوصل، هي بتسقط في الدرج، بتسقط في وسط الكلام. يقول الرحمن الر، يبقى سقطت في إيه؟ في وسط الكلام. وفخم الراء برضو بتاعت الرحيم، الرحيم الر الر، شوف بيرتفع اللسان عندها لأن هي حرف مستعلي. وكده تنتهي الكلام حول البسملة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.